الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وقد مر بنا أن تعرفنا على أنواع الزكاة ومقاديرها وشروطها. بعد هذا عقد المؤلف بابا لإخراجها، يبين فيه كيفيته ومتى. فقال: باب إخراج الزكاة، أي التي توفرت شروطها السابقة. ثم قال: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. معنى هذه العبارة أن الإنسان إذا وجب عليه زكاة، سواء كانت سائمة أو خارجا من الأرض أو نقدين أو عروض تجارة، فإنه يجوز أن يتطوع بالصدقة قبل أن يخرج الواجبة، كما أن الإنسان يجوز له أن يتنفل بعد دخول وقت الصلاة قبل أدائها. إذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، ومع هذا يجوز للإنسان أن يصلي النوافل قبل أداء الصلاة، لأن هذا في الوقت. قال: ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، يعني أنه يجب على الإنسان إذا توفرت شروط الزكاة ووجبت عليه، يجب عليه أن يخرجها على الفور ولا يتراخى في ذلك. إذا حال عليها الحول ولم يمنع من إخراجها مانع من الموانع، فإنه يجب عليه أن يبادر بإخراجها ولا يؤخرها، إلا إذا كان الوقت يسيرا كما سيأتينا. قال: كالنذر المطلق، يعني كما لو أن إنسانا نذر نذرا مطلقا، أي غير مقيد بزمان أو مكان، فإنه يجب عليه أن يبادر في الوفاء بهذا النذر، كما لو أن إنسانا نذر أن يصلي ركعتين لله ولم يحددها بيوم معين أو مكان معين، فإنه يجب عليه على الفور أن يقوم بأداء هذه الصلاة. قال: وكفارة. الكفارة إذا وجبت على الإنسان يجب عليه أن يبادر في أدائها، ككفارة اليمين أو كفارة الوطء في نهار رمضان أو كفارة القتل أو نحو ذلك، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، كما جاء في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا أمر استدعي المبادرة بأداء حقوق الزكاة. كما لو طالبه بها الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات. قال: وكما لو طالبه بها الساعي، المراد بالساعي جاب الزكاة الذي يدور على أهل الأملاك ويطلب منهم الزكاة، فلا يجوز للإنسان أن يمتنع من أدائها عندما تطلب منه، يجب عليه أن يبادر في إخراجها ويسلمها للساعي. قال لأن حاجة الفقير ناجزة يعني موجودة حاضرة، وأنت ما بيدك حق ليس لك هو لهذا الفقير، فيجب عليك أن تؤدي هذا الحق لمستحقه، والتأخير مخل بالمقصود من أداء هذه الزكاة، لأن هذه الزكاة مبنية على المواساة ومبنية على العطف على المساكين والأيتام والفقراء ونحوهم من مستحق الزكاة، فإذا أخرتها فإن هذا يصاحبه شيء من الأذى، وهذا يعتبر من معوقات أداء الواجب. قال وربما أدى إلى الفوات أي فوات المقصود، فقد يتضرر الفقراء بتحصيلهم لهذا المال في وقته، وأيضا ربما يؤدي إلى الفوات بأن يتحول هذا الغني إلى فقير بعد أن وجبت عليه الزكاة واستقرت عليه، ربما يصاب بأن يتحول إلى فقير وحينئذ يعجز عن أدائها بينما كان في وقت غناه مستطيعا لأدائها. إلا لضرورة كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. قال إلا لضرورة أي أنه يجوز تأخير أداء الزكاة إذا كان هناك ضرورة تدعو إلى التأخير، مثل لهذا بقوله كخوف رجوع ساع، يعني إذا أنه أخرج الزكاة بعد ذهاب الساعي يخشى أن يرجع إليه ويقول أنت لم تخرج الزكاة هاتها مرة ثانية، فيجوز أن ينتظر حتى يرجع إليه لأجل أن يستلمها بدلا من أن يقوم هو بتوزيعها على المستحقين، فلو أخرها بعض الوقت فلا بأس بهذا، وهذا إذا كان تأخير يسير وليس طويل. أو خائف على نفسه أنه لو قام بإخراج الزكاة أن يعترضه قطاع طريق مثلا ويغتالوه أو نحو ذلك، أو يخاف على نفسه من سباع في طريق لو ذهب بهذه الزكاة إلى مستحقيها، أو خائف على ماله أن يسرق لو أنه ذهب وتركه حمل هذه الزكاة وذهب بها إلى مستحقيها يخشى على بقية ماله أن يعتدى عليه، فهذه الأشياء مسوغة لتأخير الزكاة بعض الوقت. ثم أشار إلى نقطة أخرى قال وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، وهذه ليست ضرورة، والمراد بالتأخير لهؤلاء التأخير وقتا يسيرا وليس وقتا طويلا، كما لو أخرها لوقت الناس فيها يكون أشد حاجة، مثلا في يعرف أنه يوم يكثر الذين يتصدقون وفي يوم آخر يقلون فيؤخرها لهذا اليوم الذي لا يوجد فيه أحد يتصدق لأجل أن يتصدق بها، أو يؤخرها لأجل أن يحضر قريب له مستحق، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة فهي أفضل، فيؤخرها مثلا يومين أو أسبوع أو عشرة أيام أو شهر ونحو ذلك لأجل أن يأتي قريبه فيعطيه إياها، لأن أداءها للقريب أفضل من البعيد. قال وجار، كما لو كان جاره أيضا فقير فينتظره ليقدم لأجل أن يعطيه إياه، فهذه أسباب لا بأس من التأخير، لكن قيد العلماء التأخير فيها بأنه مدة وجيزة وليس طويلة. قال ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، لو كان ماله غائبا كما لو كان دينا أو كان في بلد آخر فينتظر حتى يحضر هذا المال لأجل أن يخرجها منه، فهذا مسوغ لتأخيرها. فإن منعها أي الزكاة جحدا أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها وأخذت الزكاة منه. ثم بعد هذا ذكر مسائل قد تقع. قال إذا منع إنسان الزكاة منع أن يؤديها فما الحكم؟ قال فيه تفصيل: إن كان منعها جحدا لوجوبها وهو يعرف الأوامر الدالة على وجوبها ومثله لا يجهل الحكم فأنكر هو وجوبها فإنه يحكم بكفره، فإنه يكفر لأنه في حقيقته مكذب للقرآن مكذب للسنة في أمر معلوم من الدين بالضرورة، فلا يجهل أحد من المسلمين حكم الزكاة، فإذا أنكرها فإنه يحكم بكفره وردته. الحالة الثانية أن يكون يجحد وجوبها لكنه جاهل لم يعرف الحكم الشرعي، فهذا يعلم بالحكم ويخبر به، فإن أصر على امتناعه فإنه أيضا يحكم بكفره لأنه جحد بعد أن علم، فهو كالحال الأولى. الحال الثالثة لم يجحد وجوبها ولكنه امتنع من أدائها بخلا، فهذا لا يكفر لكنه يعذر ويؤدب بما يراه الحاكم صالحا لحاله. الحال الرابعة أداها لكنه يرى أنها غير واجبة يجحد وجوبها وهو يؤديها، يخرج الزكاة ويدفعها لكن يقول أنا أرى أنها ليست واجبة، فهذا كالصنفين الأولين يعتبر كافرا. والثلاثة الذين يجحدون وجوبها سواء أداها كالحال الأخيرة أو لم يؤديها كالحالتين الأوليين فإن هؤلاء يقتلون كفرا لأنهم في حكم المرتدين أو هم مرتدون بهذا لأنهم مكذبين لله تعالى ومكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعد أن يستتاب ثلاثا يعني يوقفون ثلاثا ويستتابون ويعرض عليهم الحكم ويطلب منهم أن يرجعوا عن اعتقادهم عدم وجوبها، فإذا أصروا على ذلك فإنهم يقتلون. أو بخلا أي ومن أداها أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر وعذر إن علم تحريم ذلك وقتل إن احتيج إليه. يقول أو بخلا، هذا هي المسألة التي أشرت إليها. يقول إذا منع الإنسان بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر، لأن هذا قصر في الإخراج في الفعل، وأما عقيدته فهو يعتقد أنها واجبة فهو تركها كسلا وشحا في المال وهو يعتقد وجوبها، فهذا لا يكفر ولكن تؤخذ منه بالقوة ويعذر يؤدبه الإمام بما يراه صالحا ورادعا له ولأمثاله. وإن كان له قوة وشوكة ومنعة واحتاج إلى المقاتلة فإنه يقاتل وتجهز له الجيوش لأخذها منه. قال ووضع الإمام في مواضعها، يعني أن يكون الإمام يضع هذه الزكاة في مواضعها التي ذكرها الله في القرآن، وهم الأصناف الثمانية كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله. ولا يكفر بقتاله للإمام، ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصابي أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. قال ومن ادعى أداءها صدق بذلك، يعني لو أنه ذهب الساعي وقال لإنسان ندفع الزكاة فقال أنا أخرجتها فإنه يصدق ولا يحتاج أن يقسم يمين. الصورة الثانية ادعى بقاء الحول، يعني أتاه إنسان وقال أدي زكاة مالك من عروض تجارة أو نقدين ونحو ذلك، فقال لم يكمل الحول، أو السائمة فقال لم يكمل الحول، فإنه يصدق بذلك. أو ادعى نقص النصاب، أي أن ما عنده من مال لا يصل إلى النصاب، هو أقل من النصاب فيصدق بذلك. أو ادعى أن ما بيده ليس له، أنه أمانة لغيره أو وديعة أو نحو ذلك، فيصدق بهذه الأمور، لأن الزكاة حق لله تعالى وهي مبنية على المسامحة. فإذا أن إنسانا ادعى مثل هذه الدعاوى فإنه يقبل منه وحسابه على الله. تجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، ليخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه. بعد هذا أشار إلى مسألة وهي مال الصبي والمجنون، وهم الذين لا إرادة لهم شرعية، يعني لا نية لهم، فهل أموالهم تجب فيها الزكاة؟ قال نعم، وتجب في الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب إخراج الزكاة من المال، سواء كان سائمة أو خارج من الأرض أو غيرها، فإن الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالشخص. فإذا كان لصبي المال أو كان لمجنون المال فإن الزكاة تجب في هذا المال كصرف نفقة واجبة عليهما، أي كما أنه يجب إخراج النفقة الواجبة عليهما من أموالهم ونحو ذلك، لأن هذه الأموال تدخلها النيابة، فولي الصبي والمجنون يقوم مقامه في النية والإخراج. لا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك. ولا يجوز إخراجها إلا بنية، هذه مسألة مهمة. نحن مر بنا في عدد من الدروس التي مضت أن النية شرط في العبادات، وهنا الزكاة عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان لربه، فإذا أراد أن يخرج الزكاة فلا بد أن ينويها، أولا لتمييزها عن أن تكون تطوعا إلى أن تكون واجبة. وكما مر بنا أن النية يتميز بها المقصود بالعمل ويتميز بها العمل، أما تميز المقصود بالعمل فهو أنك تقصد بهذا العمل وجه الله جل وعلا، أو تقصد به رياء أو سمعة أو محمدة. الأمر الثاني أن يتميز بها العمل ذاته، هل تقصد بها عبادة واجبة أو تقصد بها نافلة؟ هل تقصد بهذا المال الذي أخرجته صدقة تطوع أو كفارة أو زكاة واجبة في مال معين؟ فلا بد من النية في العبادات ومنها الزكاة. فإذا أراد الإنسان أن يخرج زكاة ماله فلا بد أن يصاحب ذلك النية، يعني ينوي بهذا المال الذي دفعه أنه زكاة عن ماله المعلوم. ولهذا قال: والأولى قرن النية بدفع وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. يعني لو قدم النية قبل أن يخرجها، قبل أن يضع مثلا يده في جيبه ويدفعها للمسكين، نوى ذلك ثم دفعها فهذا مجزي، فينوي الزكاة. هذا بالنسبة للزكاة الواجبة، أو ينوي الصدقة الواجبة عندما يخرج الزكاة، فينوي بها الزكاة أو ينوي بها الصدقة الواجبة، لأن الصدقة تطلق على الواجب والتطوع، فالصدقة تطلق على التطوع وعلى الواجب، فإذا أراد بها الواجب فينوي أن تكون صدقة واجبة، وأما إذا أراد الزكاة فينوي بها الزكاة فقط، ولو لم يقل زكاة واجبة أو يقصد بجنانه أن تكون الصدقة واجبة. وكما قلنا الأعمال بالنيات، فالمعول عليه نيته في قلبه. وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. بعد هذا أشار إلى مسألة متعلقة بهذه المسألة، قال: لو أن إنسان منع الزكاة بخلا وشحا كما ذكرنا قبل قليل، فأتى الحاكم وأخذها منه قهرا بالقوة، فإذا أخذت منه قهرا فإنه لم ينوي، الغالب أنه لا ينوي لأنها دفعها مكره غير مختار، والنية تحتاج إلى اختيار، فهذا غلب عليه. وقد يكون أخذت قبل أن يعلم، استولي على ماله وهو لم يعلم وأخذت منه الزكاة، فما حكم هذا؟ قال: إنها تجزئ عن الزكاة الواجبة، تجزئه لأن نية الإمام إخراجها على أنها زكاة، هذا يبرئ ذمته من حيث أنه لا يلزم أن يخرج بدلها، لكن ليس له ثواب، يسقط عنه الواجب لكن ليس له ثواب الصدقة لأنها لم تطب به نفسه، لكن لا يطالب مرة ثانية بإخراجها لإجزائها، ولا يجب عليه هو أيضا أن يدفع مرة ثانية لأجل إبراء ذمته من الزكاة الواجبة. هذا هو معنى قوله: وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، أي في ظاهر الأمر في الحكم، وأما باطنا فهذا أمره عند الله جل وعلا، وهذا يحتاج إلى صدق النية وطيب نفس، ولا يكون فيها من ولا يكون فيها أذى. قال: وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذ الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. لو كان إنسان محبوس وعنده مال، أو غاب غيبة منقطعة وحان وقت الحصاد والجذاد بالنسبة للثمار وحال الحول على السائم ونحو ذلك، فأتى الجابي وأخذ هذا الشيء والمالك غير موجود، فقال: تجزئ في الظاهر والباطن، لأن الإمام في هذه الحال نائب عن المالك فيها، وهو لم يعترض على هذا الأخذ فلم يصدر منه معارضة أو احتيال أو نحو ذلك. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه، يعني الأفضل للإنسان أن يقوم بتفريق الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، أي لتطمئن نفسه على أن ماله وصل لأصحابه، أن ماله وصل لأهله ووضعت بأيدي أهلها، هذا هو الأفضل للإطمئنان، ولأجل أن الإنسان يكون قد اطمأن قلبه على أن الزكاة وصلت إلى من يستحقها شرعا. قال وله دفعها إلى الساعي، يعني له أن يدفعها للساعي، وإذا أتى الساعي كما مر بنا ويأتي بعض الشيء من ذلك أنه يلزمه أن يدفعها إليه. قال مسألة مهمة بعد هذا، قال ويسن إظهارها، يعني يسن إظهار إخراج الزكاة الواجبة، فالزكاة الواجبة خلكم معنا، الزكاة الواجبة يسن للإنسان أن يظهرها، وهذا لا يدخل فيه الرياء، هذا لا يدخل فيه الرياء، لأن الزكاة هنا يجب عليك أن تخرجها ويلزمك أن تخرجها، وأنت إذا أظهرتها ترتب على ذلك أمرين: الأمر الأول أن الفقراء الذين يتطلعون إلى مالك إذا رأوك أظهرت هذا الشيء اطمأنت نفوسهم وتوقف تطلعهم للزيادة لأنهم عرفوا أنك أديت ما عليك. والأمر الثاني أنه إذا رآك غيرك ممن يشح في زكاته أو يتكاسل في أدائها أنه يسارع لأداء الحق الواجب عليه. الأمر الآخر أن هذه الزكاة هي حق لازم، والأمر اللازم ينبغي ويجب إظهاره كأداء الصلوات المفروضة، فإن لم تظهرها فإنك عرضت نفسك للغيبة وأن يقال عنك إنك مانع للزكاة. فالصدقة الواجبة يسن إظهارها لدفع مثل هذه الأمور، طمأنة الفقراء وإسكات الناس عن أن يغتابوه، وتشجيع الناس على دفع ما وجب عليهم من حقوق. وأما صدقة التطوع فإنها هي التي يسن إخفاؤها، هي التي يسن إخفاؤها لأن هذا أبعد عن الرياء. وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد، فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. ثم بعد هذا قال يسن أن يقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، أي ما ورد من السنة في ذلك، فيقول دافع الزكاة: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا ورد عند ابن ماجه، فيدعو الله جل وعلا أن يجعل ما يخرجه من مال هو غنيمة، أي كسبا للحسنات، وليس مغرما، أي أنه غرم يدفعه ولا ربح من ورائه. ويقول الآخذ أي الذي تعطى له الزكاة رادا على المعطي، يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، فيدعو الله تعالى لأخيه المسلم أن يثيبه على ما دفع وأن يبارك له فيما أبقى وأن يجعل هذا سببا لتطهيره وتزكيته، كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تنمية للمال وتطهير له ولنفس صاحبه من رذيلة الشح والبخل. يقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وإن وكل مسلما ثقة جاز وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. يقول وإن وكل مسلما ثقة جاز، يعني لو أن إنسان وكل شخص آخر يخرج عنه الزكاة فإن هذا جائز، إذا كان هذا الإنسان ثقة يعني يتحرى فيه أن يعطيها للمستحقين لا أن يختلسها أو يعبث بها أو يعطيها من لا يستحقها. وقال وأجزت نية موكل مع قرب، يعني يعطيها لإنسان وينوي الدافع للوكيل الإخراج فتبرأ بهذا ذمته. قال وإلا نوى، لو كان الفاصل طويلا، نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير، إذا كانت ستبقى مدة طويلة عند الوكيل فإن الموكل ينوي عندما يدفعها للوكيل والوكيل ينوي الزكاة عندما يدفعها للمستحق من الفقير والمسكين. ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. قال ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه، يعني إذا كنت تعلم أن الذي ستعطيه هذه الزكاة من أهلها فإنه يكره لك أن تخبره بها، أن تقول له هذه الزكاة، لأن هذا ربما يؤثر على نفسه أو يجد في ذلك غضابة. وأما إذا كنت لا تعلم حاله فإنه يلزمك أن تخبره لأجل أن تبرأ ذمتك وأن تعلم أنه من المستحقين، لكن إذا كنت تعلم أنه من مستحق الزكاة فلا تقل له إنها زكاة، لأن هذا ربما يترتب عليه شيء من الغضابة في نفس المعطى. ولكن إذا كنت لا تعرفه أنه من أهل الزكاة فلا تعطيه حتى تتأكد أنه من أهلها بسؤاله أو سؤال غيره، لأجل أن تعلم أن الزكاة أعطيت لمن يستحقها. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة، قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، وهذا هو الأصل أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء في البلد الواحد، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا هو الأصل في التكافل الاجتماعي بين المسلمين، فإن الذين يعيشون في بلد واحد وينظر بعضهم إلى مال بعض وتتطلع نفوس الفقراء إلى أموال الأغنياء الذين تحيط بهم هذا هو الوضع الصحيح والسليم والذي لا إشكال فيه. لكن إذا كان هناك حاجة ماسة في بلد آخر وحاجة هؤلاء أقل، فإنه يجوز نقلها إلى أهل ذلك البلد، أو كان أهل هذا البلد أغنياء فتنقل إلى ما جاورهم من أقرب البلاد إليهم ونحو ذلك. وكانت الزكاة تنقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها ينقل إلى المدينة كما جاء في حديث قبيصة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أو حتى تأتينا إبل الصدقة فنأمر لك بها، أو قوله أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هنا قال ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني أكثر من مسافة قصر. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر للإمام أحمد وهو رأي كثير من العلماء أنه يجوز نقلها بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. وقالوا إن الأدلة الدالة على أصل إخراج الزكاة مطلقة، منها قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء وغيرها، فهذا دليل على إخراجها لمن يستحقها سواء كان في هذا البلد أو في غيره، لكنها في البلد نفسه أولى وأفضل للاعتبارات التي ذكرناها، فإنها مقصودة بالزكاة. بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة، فإن فعل أي نقلها إلى مسافة، قال بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة فإنه يجوز للإنسان أن ينقلها إلى أي مكان شاء، لأنها لم تتعلق بها نفوس أهل هذا البلد. فيجوز للإنسان إذا نذر إخراج الزكاة أن يخرجها في أي بلد، أو نذر أو كان عليه كفارة أن يخرجها في بلد آخر، أو أوصى بشيء أن يكون يخرج في بلد غير بلده ونحو ذلك. فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه، فبرئ من عهدته ويأثم، إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. قال فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم. قلنا القول الآخر أنه لا يأثم إن شاء الله، وأن العمل صحيح، وكما هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وكما هو رأي كثير من أهل العلم للعموم الأدلة الدالة على إخراج الزكاة دون تقييد ببلد. أما إذا كان البلد الذي هو فيه لا فقراء فيه فإنه يفرقها في أقرب البلاد إليه، كما بعث معاذ الصدقة إلى عمر فأنكر ذلك عليه وقال: لم أبعثك جابيا، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني. وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن. وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن، يعني الإنسان الذي وجبت عليه الزكاة عليه مؤنة نقلها من مكان إلى آخر، وكذلك مؤنة الدفع دفع الزكاة، وكذلك كيلها أو وزنها، هذا كله من الأمور التي تجب على المزكي. فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك. لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. يقول إذا كان الإنسان في بلد وماله في بلد آخر أين يخرج الزكاة؟ إذا كان إنسان مثلا في مكة وماله في الطائف أو ماله في جدة مثلا أو في المدينة، أين يخرج الزكاة؟ هل هو في بلده أو في بلد ماله؟ قال يخرجها في بلد ماله. المعتبر هو البلد الذي فيه المال، ويكون المال فيه أكثر الحول أو كل الحول، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. فنفوس الناس الذين يمرون بهذه المزرعة أو بهذه القطعان من الماشية تتعلق بها وينتظرون تمام الحول أو الحصاد لأجل الحصول على زكاة هذا المال، دون الناس الذين في بلد آخر لا يعرفون هذا الشخص له مال أو ليس له مال. فهذه زكاة تتعلق بالمال فتخرج في بلد المال، بخلاف زكاة الفطر فإنها تتعلق بالبدن فتخرج في المكان الذي فيه البدن. وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. قال وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق ببدن كما تقدم. مر بنا في الدرس الماضي أن قلنا أن زكاة الفطر يخرجها الإنسان في بلد هو فيه، إذا أفطر في بلد فإنه يخرج الزكاة فيه الذي هو فيه. مثلا في مصر ماله وجاء وعيد غربت عليه آخر شمس من رمضان في مكة فيخرج زكاة فطره في مكة، ولا يجب عليه أن يخرجها في بلاده. وهكذا ويجب على الإمام بعد الساعة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر السائمة والزاعي والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام فعل خلفائه رضي الله عنهم بعده. قال يجب على الإمام بعث السعاة، السعاة هم الذين يجبون الزكاة العاملين عليها، أي الذين يذهبون لأجل جمع الزكاة، فهؤلاء مندوبون عن الإمام، يجب عليه أن يرسلهم لأصحاب الأموال لأجل أن يعينوهم على إخراج ما وجب في أموالهم من زكواه، يكون وقته قرب زمن الوجوب، وقت الحصاد والجذاذ ونحو ذلك، ويكون وقت اجتماعي السائمة عند موارد المياه ونحو ذلك، لقبض زكاة المال الظاهر. المراد بالمال الظاهر السائمة والخارج من الأرض كالزرع والثمار، لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله تعالى عنهم من بعده. يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها، وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. بعد هذا أشار إلى مسألة يكثر سؤال بعض الناس عنها، وهي حكم تعجيل الزكاة، يعني إخراج الزكاة قبل وجوبها ما حكمه؟ قال يجوز لحولين فأقل، لما روى أبو عبيدة في الأموال بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. فالعباس أخرج زكاة هذه السنة والسنة التي تليها، فهذا دليل على جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، فالسنة القادمة لم تجب زكاتها لكنه عجلها، وهذا يتأكد عندما يكون بالناس حاجة ككثرة فقراء، وجود فاقة، وجود حالة شديدة بالناس تستدعي هذا الأمر، فيكون في هذه الحال أفضل من تأخيرها إلى وقتها. وإذا تم الحول والنصاب. قال وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده، يعني يخرج زكاة هذه السنة والسنة القادمة عن النصاب الموجود لا عن الشيء الذي يتوقع أنه سيحصل عليه، لأن هذا قد يحصل عليه وقد لا يحصل، لكن يخرج الزكاة الواجبة والشيء الذي يربحه فيما بعد من هذه التجارة يزكيه بعد ذلك. وإذا تم الحول والنصاب ناقصا قدر ما عجله صح وأجزاه، قدر ما عجله صح وأجزاه، لأن المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاتين شاتين فنتجت عند الحول سفلة لزمت في ثالثة، وإن مات قابض معجل. قال إذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزاه، لأن المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمت ثالثة، يعني لو أن إنسان عنده 200 شاة، فكما نعلم أنه من 121 إلى 200 الواجب فيها شاتين، فأخرج الزكاة معجلة وأخرج شاتين لأن عنده 200، فعند تمام الحول أو قبل تمام الحول بيوم أو يومين ولدت إحداهن واحدة فصارت 201، فالمئتين وواحدة الواجب فيها ثلاث أشياء، فحينئذ يجب عليه أن يخرج واحدة. ليه؟ وهو عنده 198. قال لأن الثنتين اللي أخرجهم يحتسب الموجودات، لأن حتى وقت الحول فهن كالموجودات حتى تمام الحول. فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمت ثالثة، وإما تقابض معجله أو استغنى قبل الحول أجزات، لأن لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. قال إما تقابض معجله فما الحكم؟ قال أجزأت وبرئت ذمة الدافع. قال لو استغنى قبل تمام الحول، أعطى إنسان كان فقير قبل الحول في الزكاة المعجلة، وعندما تم الحول صار هذا الفقير غني، فما حكم الزكاة؟ قال الزكاة صحيحة لأنها أخرجت وقت صحة إخراجها لمثل هذا. قال لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. فلو أن إنسان أعطى الزكاة لشخص ليس فقير ثم بعد ذلك صار فقير، فما حكم هذه الزكاة وهو يعلم أنه ليس فقير؟ قال لا تصح، لأنه وقت إعطائه إياها كان ممن لا يصح دفع الزكاة إليه. ولا يستحب تعجيل الزكاة ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله. قال الموفق إن والتعجيل. قال ولا يستحب تعجيل الزكاة، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، إذا كان هناك مصلحة شرعية تستدعي التعجيل فيرى كثير من العلماء استحباب ذلك. قال ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله، لو أن الساعي كان ظالم مثلا وأخذ منه أكثر مما يجب عليه، ف صاحب المال يرى أنها زائدة وأن ما أخذ منه أكثر مما يجب عليه، فله أن يحتسبها من العام القادم. إذا أتاه الساعي في السنة القادمة قال إنك العام الماضي أخذت مني زيادة مقدار وكذا وكذا، فيخصمها من المقدار الواجب عليه في السنة الآتية، ويكون بهذا نوى التعجيل. أما لو لم ينوي التعجيل فإنها تكون ظلما وتنتهي، والسنة القادمة تخرج زكاتها كاملة. هذا وشأن الزكاة شأن عظيم، وإخراجها ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه وأن يعتني به، فلا يقصر في شيء من شروطها ومن أهم ذلك أن يتحرى الإنسان أن تصل إلى مستحقيها ممن تبرأ بهم الذمة، لأنها قربة وعبادة يتعبد الإنسان فيها لربه، فيتحرى في أن تصل إلى هذا الذي تبرأ به الذمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويراه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم وصالحة على وفق هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه في كل حال في كل زمان ومكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.